القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف، والذي نستوحيه ونستلهمه من موسوعة أعلام الأزهر الشريف في القرنين 14 و15 الهجريين، والذي أخرجته للناس مكتبة الإسكندرية العريقة في 10 مجلدات كبار، وهو كما قلت لحضراتكم في حلقات سابقة خلاصة العمر حيث أمضيت في جمع مادته العلمية قرابة 16 سنة. ونتوقف اليوم أمام شمس جديدة من شموس العلم في سماء الأزهر الشريف، علامة البوسنة، العلامة النابغة المحدثة الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن صالح البوسنوي الحنفي الأزهري الشهير بالخنجي، وكان أجداده يلقبون بلقب الخنجي أو خنجيتش. ولد هذا الإمام الكبير سنة 1330 هجري الموافق سنة 1910 ميلادي تقريبا في مدينة سراييفو في البوسنة يوغوسلافيا، والتحق بالأزهر الشريف فجاور فيه مدة 5 سنوات، وكان سكنه في تكية محمد بك أبو الدهب المواجهة للأزهر الشريف، وتتلمذ لكبار علماء الأزهر، فمن شيوخه الأئمة المتبحرين الأجلاء العلامة الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والعلامة المسند الكبير السيد أحمد رافع الطهطاوي، والعلامة الكبير الشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار، والعلامة الكبير الشيخ سيد بن علي المرصفي الذي شرح كتاب الكامل للإمام المبرد في الأدب في كتاب سماه رغبة الآمل من كتاب الكامل، وتتلمذ لغيرهم كثير من الأئمة العلماء. وكان أحد المؤرخين المصريين الكبار، وهو الأستاذ الكبير زكي مجاهد، وله كتاب الأعلام الشرقية في 4 مجلدات، يقول عن العلامة الكبير الشيخ محمد صالح الخنجي البوسنوي، يقول: تعرفت به أثناء طلبه للعلم بالأزهر، وكان يسكن في تكية محمد بك أبو الدهب، وكان من أوائل الأصدقاء الأحباب الأعزاء الذين تعرفت بهم في شبابي، وكان كثير الزيارة لنا في منزل والدي بيت القاضي القديم الجمالية، وكنت أزوره كثيرا في تكية محمد بك أبو الدهب، وكان يجتمع معنا في بعض مجالس شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري، وحضرت معه على الشيخ سيد المرصفي في كتابه رغبة الآمل في شرح كتاب الكامل للمبرد، وكانت بيننا مراسلات علمية وأدبية بعد سفره إلى سنة وفاته. العلامة الشيخ محمد صالح الخنجي البوسنوي ألف كتابا مهما اسمه كتاب الحاوي في 2 مجلدين كبيرين، وترجم فيه لنفسه، وذكر سيرته العلمية، وذكر رحلته إلى مصر، وذكر أسماء مؤلفاته، وذكر شيوخه الذين تتلمذ لهم، فيذكر أنه تتلمذ للأستاذ الكبير الشيخ علي الشايب وقرأ عليه من الدر المختار، وتتلمذ للشيخ علي أبو ذرة وقرأ عليه من تفسير النسفي، وتتلمذ للشيخ محمد العزبي وقرأ عليه من شرح جوهرة التوحيد للقاني ومن شرح المختصر العلامة السعد التفتزاني، وتتلمذ للشيخ حسن جبريل في شرح الجوهر المكنون في علوم للبلاغة، وتتلمذ للعلامة الكبير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المحدث الكبير وعدد من علماء مصر الأجلاء في ذلك الوقت. وأجازه بالرواية مسند العصر السيد أحمد رافع الطهطاوي، والعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري، والعلامة الشيخ محمد راغب الطباخ كبير العلماء في حلب في الشام. العلم الكبير الشيخ محمد صالح الخنجي البوسنوي